نعم. أحسن الله إليك. إذا كان رجل عنده 4 زوجات حركنا في وتر واحد، هل يأخذ كل منهن ربع أو نصف؟ كيف؟ إذا كان رجل عنده 4 زوجات. نعم. وهن حركنا في وتر واحد. هلكنا؟ نعم. هل يأخذ من كل واحد الربع ونصف؟ هل لهن فرع وارث؟ إذا كان فرع وارث، إذا كان لهن فرع وارث فيأخذ من كل واحد الربع، وإذا لم يكن لهن فرع وارث فيأخذ من كل واحد النصف، وإذا كان منهن من لها فرع وارث ومنهن من ليس لها فرع وارث فعلى حسب، كل شيء بحسب. نعم. لا ما تعرف، لأنه ذكرنا لكم الزوجية فيما سبق أسباب الإرث. ما هو النكاح؟ النكاح عقد الزوجية الصحيح، وهذا ما هو زوجية. سمع أصحاب الربع صنفان، والزوجة. أحسنت. إرث الزوج الربع مشروط بماذا؟ بشرط واحد، الزوج بشرط واحد وهو إيه؟ وجود فرع الوارث. أحسنت. من الفرع الوارث؟ أبناء الزوجة. يعني بفرع وارث للزوجة للميت، لا للحي، سواء من الحي والميت. يعني لو ماتت امرأة عن زوج له أبناء من غيرها كم يرث منها؟ مات امرأة عن زوج له أبناء من غيرها، له أبناء لها ثمن. ها؟ الزوجة. ماتت الزوجة عن زوج له أبناء من غيرها، لا له النصف. له النصف؟ لها أبناء من غيرها. اي من غيرها له أي للزوج ابناء من غيرها لهم نسب، لانها لا يوجد لها فرع وارث. انت قلت سواء من الزوج او من الزوجه، اما ان تعدل عن قرارك هذا والا فقسمتك خطا. فرع الوارث عام سواء منهم. طيب اذا في هذا المثال اذا ماتت الزوجه عن زوج له ابناء من غيرها ايش تعطيه؟ الربع. غيرها. هي يعني أضرب لك مثل واقع، إنسان ما له أولاد، له زوجة وأولاد، زوجة وأولاد منها، ماتت الزوجة فتزوج غيرها، ثم ماتت الثانية قبل أن تولد أن تلد عن هذا الزوج وعن أبنائه من غيره من الزوجة الأولى، فماذا تعطي الزوجة؟ النصف. إذا قلنا عام هو إذا قلنا هل تقول إنه عام؟ هو قال المصنف إذا كان وجد فرع الوارث، وش قال المصنف؟ يقول الربع فرض الزوج مع فرع اللزم، وفي الأول قال والنصف للزوج إذا الفرع فقد. إذا الفرع يجزم بس كل هذا، لو كل يخطئ عام. بارك الله فيك. الآن هل توافق على أنه عام؟ لا لا ما نوافق. عن يحيى؟ توافق على أنه عام؟ ها؟ ما نوافق على هذا. كيف؟ ما نوافق يا شيخ. لا توافق. طيب إذن في هذا المثال إذا ماتت زوجة عن زوج له أبناء من غيرها كم تعطي الزوج؟ له النصف. أعطيه النصف. أفهمت؟ طيب ما هو شرط إرث الزوجة فأكثر محمد؟ شرط الربع. الربع هنا لا يكون للزوج فرع وارث سواء منها أو من غيرها. منها أو من غيرها هذا عام، ما تقولون؟ صحيح. صحيح. طيب هلك هالك عن زوج، هلك عن زوجته وأبنائه من غيرها، ترث الثمن الأبناء من غيرها يا محمد. نعم شيخ.